السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور، ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور، ولولا النقص ما مدح الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد الذي أكمل الله له الدين وأتم النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وإن شئت فقل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما كان خداعا وما كان مرتابا، ولا سلب بالحيلة أهل الدثور، ما لبس الحرير من بيصلى على النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ما لبس الحرير وما نام على الوثير، ولم تلأت من خوفه الصدور، ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس، وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور، ما رفع الشعارات وما استقبل بالهتافات، ولا نثرت في طريقه الزهور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا قيل من أجله الزور، ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته، ولا أصابه من المديح غرور، ما وهنت عزيمته صلى الله عليه وسلم وما تغيرت سجيته، ولا أباح لنفسه المحظور، إذا تكلم وعى سامعوه، كل سمع هس، وإذا عمل قلده تابعوه بالإخلاص، وليس من أجل الظهور، هو الرحمة المهداة، هو النعمة المسداة، ولو اتبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد بدر البدور، وعلى الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان، وقنا يا ربنا بحب هؤلاء جميعا، قنا بحبهم كل الشرور. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تحت عنوان ثلاثة في النار، نتوقف الآن أيها الأحبة، تعالوا بنا نخرج الآن من عالم الماديات إلى عالم الآخرة، إلى يوم تتزلزل فيه الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. إن الحديث دائما عن هذا اليوم يجعل النفس تحجب أو تحجب عن الشر، وتكتفي بهذه الذنوب التي قامت بفعلها. وكل إنسان منا ينادي نفسه الآن، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجزين بعد الحسن بالحسن. تعالوا بنا الآن ننتقل إلى عالم الآخرة، إلى يوم يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد، إلى يوم تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الجميع لله الواحد القهار، إلى يوم أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. تعالوا بنا الآن ننتقل إلى ساحة ليس فيها محسوبيات، وليس هناك رشوة ولا فساد ولا مناصب ولا ألقاب، إنما الجميع يقف بين يدي العزيز الوهاب. تعالوا بنا الآن ننظر إلى ثلاثة، إلى ثلاثة هم من أهل النار. إيه حكايتهم النهاردة؟ إحنا بننادي ونصيح على كل الناس، كفاية رياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا رسول الله، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسولنا محمد: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. تعالوا بنا الآن نتوقف وقفة مع هذا الأمر الخطير. إن أول الناس أو الثلاثة الذين سيقذفون في النار، الشرط أو العنصر الرئيسي الذي يربط بينهم الرياء. ربنا يعافينا وإياكم. يريدون أن يسمعوا في الدنيا فسمع الله بهم. إن هؤلاء ما أرادوا في فعلهم ولا قولهم وجه الله، فكان مصيرهم نار جهنم. تعال بنا ننظر إلى صحيح مسلم عن قول سيدنا محمد من حديث أبي هريرة يا مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد، شهيد، إنه مات في سبيل الله. والشهيد، وما أدراكم ما الشهيد؟ شهيد يموت يوم القيامة ويوقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، ثم يقذف في النار. وأمة النبي محمد الشهداء فيها كثير. يعني إيه أمة النبي محمد؟ لأنها أمة مرحومة، ربنا جاب لنا حاجات كثير جدا وأسباب تدخلنا الجنة وتبعدنا عن جهنم. من مات مثلا بالهدم فهو شهيد، من مات غريقا فهو شهيد، من ماتت ببطنها أو مات ببطنه فهو شهيد، من ماتت في وقت النفاس فهي شهيدة، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه وبدفع عن عرضه فهو شهيد، من مات، سبحان الله، تجد كثير كثير كثير أنواع من الشهداء. لكن هناك شروط لتحقق هذه الشهادة. يعني أنت عاوز تموت شهيد ياللي أنت غريق في قلب البحر أو اليم، وأنت كنت رايح في عوامة مصاحب إنسان أو خليلة في الحرام وتموت في قلب البحر وتعاوز تبقى شهيد؟ هناك شروط لمسألة الشهادة. من مات تحت الهدم فهو شهيد. طيب ياللي وقعت عليك العمارة، يا ترى أنت كنت فين؟ أنت كنت في مكان طاعة ولا كنت في قلب كبري فسقطت على رأسك العمارة ومت أنت والراقصة، تحسب شهيد؟ ياللي ما كنتش بتصلي لله وما كنتش بتصوم وما كنتش بتزكي ولم تكن على توبة حين موتك، تحسب شهيد؟ أنواع الشهداء كثير جدا وثواب الشهادة عظيم. طب اللي جاي في قاعة المحكمة ده مين؟ إنه شهيد. الدم يأتي يوم القيامة لهذا الشهيد، يا ترى أهو رائحته رائحة المسكي أم أنه دم عادي ككل الدماء التي أريقت؟ رجل مقتول وخلاص من غير ما يكون شهيد. طيب اللي جاي ده لابد أن احنا نحط له حيثيات الحكم. أنت عاوز تاخد ثواب الشهادة؟ أنت عارف ثواب الشهادة يا حبيب الغالي ويا أمي الطيبة ويا أختي الغالية ويا أخي الحبيب؟ أنت عارفين ثواب الشهادة عظيم جدا. الشهيد هذا إذا مات ضرب بسيف أو بقنبلة أو بصاروخ أو قطع إربا أو حرق بالنار، إن هذا الشهيد صدقوني مع أول ضربة تصيبه يرى مقعده من الجنة. هل هذا الذي مات شهيدا كان مخلصا لله؟ هل هذا الذي مات شهيدا كان يقصد وجه الله؟ أم أنه مات شهيدا أمام الناس لكي يقيم له نصبا تذكاريا، لكي يضع أمامه الورود في كل يوم ثم يغنون من حوله: راح البطل، مات البطل، عاش البطل، ويقولوا أنا أم البطل. هل مات وهو يقصد رفع كلمة التوحيد؟ هل مات وهو يدافع عن سنة النبي محمد حبيب الله الحميد المجيد؟ هل مات وهو يدافع عن عرضه؟ هل مات وهو يدافع عن وطنه؟ هل مات وهو يقصد وجه الله في كل ما قام وكل ما فعل؟ ولا إنه كان بيحارب عشان يتقال عليه؟ يعني سبحان الله، البطل الهمام ورامبو والفتوة وهركليز والرجل اللي يعني سبحان الله يعني من أقوى الأقوياء والشجعان، أما إنه قد قيل مش مدحوك، مش تكلموا في حقك وهذا ما كنت تقصد. خلي بالك، الرياء ده من الشرك، بيشرك مع الله، لا يقصد وجه الله، إنما عاوز الناس تقول عليه الله الله، يا جمالك، يا فتوانتك، يا شجاعتك. أما إنه قد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. الشهيد ثوابه غالي، أنت عاوز هذا الثواب يلي مت على رياء، يلي دورت على مدح الناس في الدنيا وعملوا لك شارع باسمك، وعملوا لك مسجد باسمك، وعملوا لك حي باسمك أو مسرح باسمك، أنت كنت تقصد إيه؟ تقصد وجه الله؟ يا سيدي، لو كنت تقصد وجه الله وعملوا لك الحاجات دي بعد ما تموت، فأنت في حل من أمرك، وربنا هيعطيك ثواب الشهيد. ما تيجي نشوف كده يا ترى الميت اللي مات قدامنا ده وهو يرائي يستاهل هذا الثواب؟ إيه هو ثواب الشهيد؟ يا رب اجعلنا من الشهداء. يا عم قول أمين. آمين يا رب العالمين. الشهيد أيها الأحبة الكرام، مع أول ضربة تصيب جسده يرى مقعده من الجنة، فمش هيحس بالألم، مش هيحس بالألم، مش هيحس بالندم على الدنيا، مش هيحس بحملان هم للأولاد والزوجة والمال والشركات. مع أول ضربة تصيب جسده يرى مقعده من الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ جنة يا حبيبي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اوعى تفكر إن هذه الضربات على جسده يشعر بألمها. بعض الناس يقول لك ده الأول يا عم كانت العملية مسألة سيف، لكن ده دلوقتي في حاجة اسمها القنبلة والضرب بالنظلم، الحاجة اللي بتولع، ويحدفوا قنابل جرثومية تصيب الجسد بحروق وآلام مبرحة. نقول لك خلي بالك، مع أول شيء يصيبك صدقني لا تشعر بالألم. جعل الله ضربات السيوف والقنابل والمدافع على جسد الشهيد كأنها قبلات من الحوريات، مش تحس بحاجة. ده أنت يا حبيبي شهيد، ده أنت كنت بتدافع عن عقيدة الحميد المجيد، ده أنت كنت ماشي ورا النبي محمد. اللهم صل على سيدنا ورسول الله. ثواب الشهيد، يجعل الله ضربات السيوف أو أي ضربات على جسده كقبلات الحوريات. يرى مقعده من الجنة مع أول قطرة تسيل ومع أول ضربة ومع خروج روحه، يرى مقعده من الجنة. الأمر الذي يليه، يأمن من عذاب القبر، واخد إعفاء جمركي، مش هيتعذب في القبر. القبر يا غالي، القبر والله كل ما الواحد يفكر فيه يعجب. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. القبر أول ما تروح عنده الكل يخاف، ظلمة، وحشة، سؤال، منكر ونكير. يطلع لك واحد شكله أبيض لكان عملك صالح، رب اجعلنا منهم يا رب، ويطلع لك واحد شكله قبيح بريح منتن، ويقول لك أنا عملك السيء، أنا شربك الخمر، أنا رقصك بجوال الراقصات، أنا انفاقك على الغنيات، أنا اللي كنت بتدفع الأموال في إسراف للاعبين واللاعبات، أنا اللي جاي لك، أنت شكلك عامل ليه كده؟ الله ما تدع عليه ليه؟ ادع على نفسك بقى، شوف نفسك في قلب القبر. ولله ضر من قال قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا فكم يرانا الله في سرنا نعصى فكم يرانا الله في سرنا نعصى ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص قبورنا تبنا ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل قبورنا تبنا ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا اللهم تب علينا وعليكم جميعا. فأول ما الإنسان يدخل القبر وهو شهيد يأمن من عذاب القبر، مش هيفكر في الهم ده كله ولا ضمة القبر ولا ما فيه. الشهيد يا حبيبي بيأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر، ماشي رافع الرأس مش همه حاجة، لأن الله معاه. فمن الذي أو ما الذي يخشاه؟ لأن الله معه. الشهيد يوم القيامة يا حبيبي بيلبس تاج الوقار، أقل ياقوت فيها خير من الدنيا وما فيها. الشهيد يوم القيامة بيزوج بإثنتين وسبعين حورية من حريات الجنة. الشهيد بيشفع لسبعين من أهل بيته من الموحدين من الذين أقاموا دعائم الدين، بيشفع لسبعين من أهل بيته ويتجوز 72 ويعطى قوة 100 رجل في الجماع. من هم الحريات؟ قال عنهن ابن عباس: لو أن إحداهن تفلت في البحر الأجاج بريقها لجعلت البحر الأجاج المالح عذبا فراتا بقدرة الله. لو أن إحداهن تفلت في البحر الأجاج بريقه، تفل نقطة من الريق تنزل في البحر، فما ظنك أنها صنعت لك يا من استشهدت في سبيل الله من غير رياء؟ تقترب من هذا الثغر فتمتص منه الرحيق، ولا استحياء في هذه المسألة، فالأمر أمر فقه في الدين. إذا أنزلت قطرة من قطرات ريقها في البحر المالح الأجاج جعلته عذبا فراتا بقدرة الله. لعل النساء الآن تقول: طب احنا بقى الرجالة لهم الكلام ده، انت عارفة انت أجمل من اللي بوصفها دلوقتي. إذا كان هذا ريق في فمك وثغرك يا أمة الله وانت في الجنة، فما ظنك بشكل من صنعت هذا الريق؟ يبقى انت تكوينك ايه؟ إذا كان ده الريق بس يبقى انت تكوينك ايه؟ والله يكفي منظرك ويكفي تكوين الله لك مرة أخرى، وإن شاءه لك مرة أخرى. يا بختك يا شهيد، ويا بختك يا من كنت من أهل الجنة. لو أن قطرة من قطرات ريقها سقطت في البحر الأجاج المالح لجعلته عذبا فراتا بقدرة الله. ولو أن إحداهن تبسمت، لموا بقى أوراقكم يا اللي بتقولوا يا أبو ضحكة جنان، ضحكة إيه؟ لكن انظر إلى ما سينتظرك يا شهيد في الجنة. عشان كده بقول لك أوعى ترائي، احمل سلاحك واضرب في أعدائك بنظام. يعني إيه بنظام؟ باتباع أسلوب الجهاد وفقه الجهاد من غير إحداث اضطراب وفتنة في الأرض. ثم اقصد وجه الله، مش عشان النياشين، مش عشان الورود اللي هتحط حوالين القبر، مش عشان يتعمل لك شارع أو ميدان وتقف عمل لنا كده. لا يا حبيبي، المسألة مش كده، احنا عاوزينك تنجو يوم القيامة، عاوزينك تنجو يوم القيامة. فاسمع رحمن الله وإياك ثواب الشهيد. يا بختك يا شهيد. حريات: لو أن إحداهن تفلت في البحر الأجاج بريقها لجعلته عذبا فراتا بقدرة الله. ولو أن إحداهن تبسمت وبدا بنانها مقدمة الأسنان، بدت ساعة ما تضحك تنور، فإذا بدت على السماوات والأرض بهذا البنان لغطت على نور الشمس والقمر من النور الذي يخرج من بسمتها بقدرة الله. يا الضحكة اللي تنور في وجه الزوج. في نساء كده برضو ضحكتها في الدنيا الواحد بيحس ان الدنيا كلها نورت، وفي نساء اول ما تخش تحس ان التيار العالي كله اتقطع، بل ان الكهرباء قطعت والدنيا ليلت ومحتاجين حد يسحبنا. في نساء طيبات اول ما تدخل عليها الزوج والله بتنور، تحس كده ان عينها بتلمع من الفرحة، تحس ان ابتسامتها جميلة. هكذا يكون حال امرأة الدنيا مع زوجها فتكون اجمل مما اصف الان في الجنة. فاسمع، فلو أن إحداهن تبسمت وبدا بنانها لظهر منه نور غطى على نور الشمس والقمر، ولو أن إحداهن أظهرت خصلة من خصلات شعرها على السماوات والأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبا مصنعا عند الله رب العالمين. الله الله، اسمع بقى ثواب الشهيد يوم القيامة. عشان كده الشهيد ما بنغسلوش ولا نكفنه، بنلمه بالدم اللي هو فيه ونروح مدخلينه بثيابه، لأن كل حاجة بتشهد له في ساحة القيامة. يأتي يوم القيامة في عرصاتها اللون لون الدم والريح ريح المسك، ماشي كده يعني سبحان الله مطيب. الله أكبر. يبقى الراجل اللي مات شهيد عشان يقولوا عليه الفتوة، وده بقى يعني الحاجة سبحان الله. ده بقى يوم القيامة يؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعرفها. قال ما عملت فيها؟ قاتلت فيك حتى استشهدت. يقال له كذبت، إنما قاتلت عشان المدح، عشان يغنوا لك، عشان عيد النصر يا خال، عيد النصر الرجال ده عشان يغنوا لك. أما إنه قد قيل ثم يؤمر به فيلقى في النار. إيه رأيك؟ ما تيجي نضرب مثال لأحد الشهداء الحق، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ده يا حبيبي من أفقه الفقهاء. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول للناس الذين يسألونه في مسألة مسائل الفتوى، يقول لهم كيف تسألونني ومن بينكم ابن الدهماء؟ لما يجي له حد من الكوفة يقول لهم تسألون ازاي ومن بينكم ابن الدهماء؟ مين ابن الدهماء؟ سعيد بن جبير. الله الله، لما تسمع بقى أحمد بن حنبل رحمه الله وهو يقول قتل سعيد بن جبير وما على الأرض أحد، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد. إذا كان اللي بيقول الكلام ده إمام أهل السنة، بيقول ما سعيد بن جبير قتل وما فيش على الأرض حد إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد. الحسن البصري لما الحجاج قتل سعيد بن جبير بعت له بيقول له مش عارف أنام، مش عارف أنام، في حاجة بتنغص علي حياتي. قال له حذرتك من قتل العلماء فلم نفسك أحسن لك، حذرتك من قتل العلماء. قال له بقى يعني أنا مش بتصل بيك عشان تقول لي الكلمتين دول، أنا بقول لك عشان تشوف حاجة تريحني. ما نسمع بقى قصة شهيد ونحسبه من أهل الشهادة الحق. بس عايزك توحد الله وتصلي على حبيبك رسول الله. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوف قصة موت سيدنا سعيد بن جبير. في زمان عبد الملك بن مروان كان هناك رجل يقال له الحجاج بن يوسف الثقفي، وده بقى يعني من الناس الذين ظلموا الدعاة والعلماء وسجنهم وقتلهم. كان مسلما وأسأل الله العفو والعافية للجميع، لكن انظر إلى هذه المناظرة العجيبة الغريبة. قبض على سعيد بن جبير، فلما أوقف بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي قال له ما اسمك؟ بص بقى الرجل الشهيد الحق بقى، ما اسمك؟ اسمك يا ولا زي ما بنسمع. طبعا ما قالوش كده، بس انا بضرب لك مثال على اللي بيحصل في مشكله وفي حاجه بالراحه. ما اسمك؟ اسمك ايه؟ وبالراحه. ولقد كرمنا بني ادم، اسمك يا هاد. قال سعيد بن جبير. قال بل انت شقي ابن كثير، عكس السعيد الشقي وعكس المجبور المكسور، فبيقلب له اسمه. قال أمي أعلم باسمي منك، هكذا سمتني أمي. قال شقيت أنت وشقيت أمك. قال والله لا يعلم من سيشقى إلا الله. قال لأصلينك نارا تلظى. قال إن علمت أن النار بيدك لاتخذتك من دون الله إلها. لكن ربنا هو اللي بيعذب بالنار. قال اختر لنفسك قتله. قال بل اختر لنفسك أنت قتل يا حجاج، لأن القتل التي ستقتلني بها سيقتلك بها الله يوم القيامة. فأنت اختر لنفسك، عاوز بالذبح ماشي، بالرصاص ماشي، بالتعذيب ماشي، اختر لنفسك قتله، أنت اللي اختر لنفسك يا حجاج. قال ما تقول في محمد؟ قال رسول الهدى خاتم النبيين والمرسلين. وعاوز يوقعه في كلام بحيث أن يعطي للناس حجة أنه قتل رجلا فارق الجماعة. قال النبي الهدى خاتم النبيين والمرسلين. قال ما تقول في أبي بكر؟ قال صديق الأمة. أنا أشرح يعني معاني المحاورة. قال صديق الأمة وما بدل وما غير حتى مات. قال ما تقول في عمر؟ قال فاروق الأمة وسراج أهل الجنة. ما تقول ما تقول؟ بدأ يتحدث حتى قال ما تقول في أنا يا سعيد؟ قال شغلتني نفسي عن عيوب غيري. قال له بس أنا عاوز أسمع رأيك فيا. قال إذن يضيرك ذلك ولا يسرك. قال له سمعني. قال أنت الحجاج بن يوسف الثقفي، لقد بدلت وغيرت، وإن مت على هذا الحال أخشى عليك أن تكون من أهل النار. قال ائتوني بالسيف والنطع. وجعلوا سعيد على المقصلة، والنطع هو جلد الناقة يفرش حتى لا يتطاير الدم على المكيت بتاع الحجاج. وحمل السيف وقال اضربوا عنق هذا الذي فارق الجماعة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. وتوجه سعيد تجاه القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فالحجاج اشتاط غيظا وغضبا فقال انت عاوز توجه نفسك للقبلة، يقوم الناس يقولوا عليك ده راجل مش عارف ايه ومات على الشهادة. حولوه تجاه العكس للقبلة، حولوه عكس القبلة. فلما حولوه عكس القبلة قال سعيد بن جبير ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. يا سلام يا سعيد، لما بيحولوا عكس القبلة فبيقول له ودوه عكس القبلة، فيقوم يقول الكلمات الجميلة دي من سورة البقرة آيات، اسمع تاني كده، ووحد رب الأرض والسماوات. ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هتحولنا عكس القبلة مع ربنا برضو. ولله المشرق والمغرب يا حجاج، فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه ربنا مش يبعد عني. قال إذن اطرحوه أرضا. فقال له سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ضحك سعيد فقال جننت يا سعيد، جننت؟ قال والله ما جننت. قال إذن علمي عنك أنك لم تضحك أبدا. قال كيف يضحك من خلق من التراب والنار تأكل هذا التراب؟ قال لماذا ضحكت الآن؟ قال أضحك ليس من الجنون، لكنني أضحك من تجرؤك على الله وحلم الله عليك. بتتجرأ أو على ربنا، لكن الله حليم بيك، فأنا بضحك من رحمة الله بيك وحلم ربنا عليك. قال اضربوا عنقه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خلي بالكم يا حبيبي إن سعيد بن جبير له دعوات مستجابات، يعني لو قال يا رب خلصني كان خلص، لو قال يا رب نزل المعبد والقصر على دماغ الحجاج واللي حواليه كان وقع. إنما الإن السعيد رجل محترم يقصد وجه الله ولا يقصد رياء ولا سمعة ولا يضر أحد حتى بدعائه. تروى قصة عن سعيد أنه كان يقوم لصلاة الصبح دائما على صوت ديك عندهم في البيت. ففي يوم من ذات الأيام في ليلة باردة اشتد فيها البرد ونزل المطر ولم يؤذن الديك من شدة البرودة، فقام سعيد متأخرا عن صلاة الصبح الجماعة الأولى، فقال وهو صغير للديك ما الذي أسكتك الليلة لا أنطقك الله؟ يعني سكت ليه النهاردة إياك ما تنطقش، وهو لا يقصد. فلاحظت أم سعيد بن جبير أن الديك ما نطق بعد ذلك أبدا، فقالت يا ولدي لا تدعو على أحد من المسلمين بسوء أبدا، أنت لك دعوة مستجابة يا سعيد ما تدعيش على حد أبدا. سعيد بن جبير صاحب الدعوة المستجابة في اللحظة دي قال يا رب فكني، يا رب خلصتني من الحجاج ده، هو رايح مستمتع بالشهادة. وهم بيضربوا العنق ماذا قال سعيد بن جبير؟ قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من المسلمين بعدي، وضرب بالسيف فمات سعيد، مات سعيد. والحجاج قد استمع إلى هذا الدعاء وما عاش بعدها إلا أيام قلائل فيها العذاب الأليم، لدرجة إن هو أصيب بمرض أشبه بالبرودة في جسمه كله، كانوا يوقدون له النار في عز الصيف أو الشتاء عشان يتدفى، فجسمه أصيب بالبرودة سقعان هيموت بردان، يحط عليه الحفة والبطاطين مفيش فايدة مفيش فايدة، سبحان الله. فيجي يحط له النار قدامه فيضع يده لكي يشعر بالحرارة حتى تحترق يده، فعاش أيام وليالي وما استطاع أن يمس أحدا من المسلمين بعد موت سعيد. فلما كان في الليالي ينام يقوم مفزوعا حين يرى سعيد بن جبير يقول له قم لا تنام، فيقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد يا ليتني ما قتلته. وبعد أيام بسيطة جدا لم تتخطى 40 يوم مات الحجاج بن يوسف الثقفي، والاثنين ماتوا، هذا شهيد بإذن الله وهذا أسأل الله العفو والعافية. أنت بقى يا المنتظر الثواب ده كله، عملت زي سعيد بن جبير وضحيت بهذه التضحية وتكلمت من أجل الله وكنت من أفقه الناس أو غير، حتى لما كنتش فقيه لكن كنت تقصد وجه الله، هنا المسألة فيها خطور. يبقى من أول الناس اللي يخش النار شهيد يؤتى به يوم القيامة، أول من يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فعرفه نعمته فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء، فأما إنه قد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الرجل الثاني: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم. دايما بقول العبارتين دول عشان نفهم إن العلم ده ممكن يجي الواحد سفيه ويزداد سفاه، ممكن يجي الواحد متكبر ويزداد تكبرا، ممكن يجي الواحد في الأصل يبغي الرياء والسمعة ويبقى عنده علم، ويبقى عنده علم يحفظ القرآن ويحفظ القرآن ويبقى من أكبر الناس علما ويشتهر بين الناس ويشتهر بين الناس، بس بنقول له كفاية رياء كفاية رياء، وبنقول لنفسنا كفاية رياء. ورجل تعلم العلم وعلمه، يعني عالم وبيعلم وبيدي تزكيات، انت خرجت من تحت ايدي مين يا فلان؟ فلان العالم، يا ترى حاله ايه؟ أهناك رياء؟ اسمع العبارة دي: إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء. العلم زي المي، مية صافية ما فيش حاجة شابتها لأنها جاية من قال الله قال الرسول. إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فيأخذ منه جميع النباتات والحيوانات حظها ونصيبها، يعني الماء لما تنزل من السماء بيشرب منها الورد يفضل ورد، ويشرب منها الخنزير وهو نونه صغير ويكبر وهو خنزير، إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات والحيوانات والأنعام حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة. كذلك العلم يأخذ منه الجميع، فيزداد الإنسان الحليم حلما والمتواضع تواضعا. سبحان الله. فأنت اللي تعلمت، تعلمت ليه؟ عشان يتقال الله أكبر، إن سهامه مصوبة تجاه أهل البدعة، إن هذا الرجل ما شاء الله، إنه العالم الفقيه الورع، إنه شيخ المشايخ، إنه يا راجل من أي شيء؟ لماذا تعلمت؟ إن من يتعلم رياء وسمعة كمثل امرأة حملت سفاحا وزنا، عافانا الله وإياكم، فأخفت حملها حتى لا يفتضح أمره، لكن الحمل قد بدا وافتضح الأمر. كذلك من حمل العلم ليماري السفهاء ويباري العلماء يؤتى به يوم القيامة، ويحق فيه قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. آمين يا رب. يبقى يا صاحب العلم اتق الله في علمك، وانت يا صاحب القرآن بتقرأ ليه؟ الراجل ده ما شاء الله عليه بيقرأ بالعشرة، ما شاء الله، ده يعيبه يا مولانا؟ لا، ده دي مسألة بيرتقي بيها يوم القيامة، لأنه يستطيع أن يقرأ بلغات أهل القرآن، يعني حفص وورش وسبحان الله بلغات يعني أهل القرآن. فلما يقرأ القرآن بهذه الفصاحة وبهذه الطريقة قاصدا وجه الله، فهو من الناس الذين يرتقون يوم القيامة. إنما يلي بتقرأ، بتقرأ ليه؟ وإنت يلي بتسمع، بتسمع إيه؟ بتسمع الناس لما تيجي واحد يقرأ ولا حاجة يقولك الله، قاعدين بس همهم كده، ده بيقرأ بالقراءات. شفت هو بيقول والسماء بنيها، قال يا عم الحاج أنت بتسمع عليه أساس، إيه قصدك؟ أنت تدبرت الآيات؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه الكريم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أنت اللي بتقرأ، بتقرأ إزاي؟ هل لما بتقرأ بتبكي زي ما كان أبو بكر بيبكي وهو بيقرأ الفاتحة؟ أنت يا اللي بتسمع، بتسمع زي النبي لما كان بيسمع من عبد الله بن مسعود؟ أنت يا اللي بتقرأ بتحس إن فيه روحانيات حواليك زي ما كان أسيد بن حضير في قلب الخيمة وربط الفرس وعمال يقرأ، فسمع صهيل الخيل فسكت، فقرأ مرة ثانية فسمع صهيل الخيل فخرج ما لقاش حاجة فسكت، فأكمل القراءة فسمع أن الخيمة تهتز والخيل تضطرب، فخرج فوجد كأنها قناديل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ملائكة الرحمن جاءت لتستمع إلى قراءتك، ولو استمررت في القراءة لسمعك، لأصبح الناس في هذا المكان يرون الملائكة عيانا بيانا. قراءة جميلة فيها إخلاص في معنى كلام النبي محمد. لما تنزل الملائكة تسمع لقراءتك أنت رجل مخلص، إنما واحد يقول لك الله الراجل ده على حتة نفس، انت قاعد في جوزة يا ابني، انت بتشد حاجة بجوزة، نفس ايه وبتاع ايه؟ تدبر القرآن. واحد تاني يقول لك ايه، لا خلي بالك بقى ده هو جاب العشر ايات دي ورا بعض بس تتنفس في النص، نفس في النص، تقعد قدام قول له تنفس في النص ايه؟ تدبر القرآن، مالك انت ومال اللي بيقرأ؟ حتى الصوت الحلو مطلوب، بس ما يشغلكش عن قول الملك علام الغيوب. ولله ضر من قال: من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان. لا يسمعونك لو تليت مجردا، جذبتهم الأصوات والألحان. من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكانوا. يا عم اقرأ القرآن حلو، ويا عم علم من أجل الله. يجي يوم القيامة بقى العالم الجليل فلان ابن فلان شيخ تعال، انت تعلمت ليه؟ من أجلك يا رب كذبت، إنما ليقال هو عالم، إنما ليقال هو فقيه، أما إنه قد قيل أؤمر به فيؤمر به فيسحب إلى النار. وانت يا قارئ القرآن، ده أنا كنت بقرأ القرآن وحاجة جميلة ما شاء الله، والناس يعني في كل مكان بيقف على بابي، قرأت ليه؟ ليقال هو قارئ، أما إنه قد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. طب الرجل الثالث، الرجل الثالث دول يا حبيبي بقى، ورجل أعطاه الله من أصناف المال كله، ممكن بقى زروع وثمار وسيارات ومعارض وسيراميك ومش عايز انسى حاجة وموكيت ومطاعم وأشياء كثيرة جدا وذهب وفلوس وألماز، بتحمد الله يا عم؟ المفروض تحمد الله بإيه؟ بإنك تنفق هذا المال في سبيل الله. وليه؟ من أجل الله، من أجل الله. أنفقت ما تمنش على الناس، ما تأذيش الناس بالقول، يعني سبحان الله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها إيه؟ أذى. يعني ما يجيش واحد يقعد واحد يأكله ويقول له كل شوية هو ماشي يقول له لحم اكتافك من خيري. يا عم الحاج ده عربي ما فيش عنده حتى حاجة، يبقى لحم اكتافه من خيره إزاي؟ هو فين اللحم؟ سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني يعطي الإنسان مثلا يعني حذاء يرتديه وكل شوية يقول له ما خلي بالك الشتاء بس عشان المطر، تعبي جنب، تقعد تزله ليه؟ تنفق في سبيل الله من غير رياء ولا سمعة، من غير ما تدور على ان الناس يمدحوك، لان المدح هو الذبح، ثم انك لو قصدت مدح الناس وقعت في الشرك. اذا انت تشرك مع الله في انفاقك، وبعدين انت المستفيد، فيه ملك طلع لك الصبح على طول يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، فانت هتنفق، تنفق على نفسك، انفق ينفق الله عليك. انت عاوز تمسك، يا عم احنا عاوزين نوفر لعيالنا بقى والحاجات، خلي بالك الدنيا صعبه والايام، ما انت عارف يا مولانا، نقول لك في ملك يقول لك واللهم اعطي ممسكا تلفا، هديها له، خليها تتلف، ولاعها، خليها تتدمر مكانها، يبقى هتروح تلاقي الباب بتاعك سايح ومتبحتر، تلاقي اللي انت عينه من الرز وغيره هتلاقيه مسوس، هتلاقي اللي انت حطه مش عارف فين هتلاقيه خلاص شاط في قلب المخازن. اللهم اعطي منفقا خلفا، انفق يا عم، والله بلاقي ناس محترمه في عز الازمه يطلع يطلع، وذلك الناس بتدعي له باخلاص، يقول له يا رب يا رب فرج همه، يا رب فرج كربه. يا اخي والله العظيم، يعني انا مش عاوز يعني اثني على احد بعينه، لكن قلبي يدعو الآن لكثير من الناس في قلب الهم والكرب لا ينسون أبدا الفضل بين الناس، فأسأل الله أن يفرج همهم يا رب العالمين. فأخي الغالي، اوعى تنفق وانت بتمن على الناس، وانت بتستنى ان الناس تمدحك. هيمدحوك في الدنيا، هيمدحوك في الدنيا، بس بعد ما تموت هيقولوا ايه؟ لان في واحد يعطي الواحد الثياب أو يعطي الواحد الشيء وبعدين يتعمد يعد عليه عشان يسلم عليه. سبحان الله، كان الصحابة إذا أنفقوا شيئا من المال يتعمد الواحد منهم والسلف الصالح إنه ياخد طريق غير الطريق اللي جاي منه اللي أعطاه الصدقة، لأنه خايف هو معدي يتكلف في رد السلام عليه، فكان هو اللي بيحرج إنه يلتقي بمن أعطاهم الصدقة. شفت الكلام؟ إنما الواحد فينا دلوقتي يطلع الصدقة في وسط الشارع أو ميدان زي ميدان التحرير ويفضل يبص كده حواليه، لو محدش شافه ما يطلعش، حد شايفه يفضل يطلع ويعد واحد اتنين تلاتة ويعد ويطلع رزمة، وبعدين يروح مطلع بتاع كده جنيه ولا اتنين جنيه ويقعد يعملهم في الهواء كده زي ما يكون بيشجع مصر ومنتخب مصر، خد يا فلان، يفضح الدنيا قبل ما يعطي هذا المال. نقول لك اسمع بقى، إياك والرياء، يبقى أحسن حاجة أمنع يا شيخ ولا أدفع. يا أخي، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما انت لو ما انفقتش هتتلف مالك، ما انت لو ما انفقتش هتتحاسب على كل الكلام ده اللي هتطلعه النهارده، مش هتحاسب عليه. وصدقني، ممكن تدي الاخ فاضل مال صدقه او زكاه او اعانه على طلب العلم أو على الدعوة في سبيل الله، كل اللي يطلع من خير من عند هذا الأخ يحسب في ميزان حسناتك وانت مش واخد بالك. ما ممكن اللي خد مثلا منك مرة 1000 جنيه بدأ يشتغل في تجارة وربنا فتح عليه، كل الزكاة اللي هتطلع من عنده انت لك نصيب فيها، كل الصدقات اللي هتطلع من عنده انت لك نصيب فيها. ما انت راجل محترم عملت من أجل الله، وعشان كده بقول لك صحصح لإنفاقك، اجعله في سبيل الله، إنما اللي انت هتمسك به هتتحاسب عليه. ضربنا هذا المثال على الناس اللي هم بيتكلبوا على الدنيا، وقلنا ان حسابهم بيبقى اشد من اللي ما معهوش. بس ممكن يكون واحد غني وربنا سلطه على ماله ينفقه في سبيل الله ومن اجل الله سرا وعلانيه وقدام الناس، بس لا يقصد الا وجه الله. على سبيل المثال، واحد دخل مسجد من الناس الأغنياء الأثرياء، ولله المثل الأعلى، يضرب هذا المثال لنعرف الفارق بين حساب هذا وذاك، فطلع أحسن لك. فواحد دخل في قلب المسجد فقال يا أولاد أنا عندي شيكات في قلب الشنطة دي، اللي عاوز 1,000,000 جنيه يقول لي، واللي عاوز 100,000 يقول لي، واللي عاوز اللي عاوز يقول لي. فواحد من الناس بقى فهلاوي بقى من بتوع الزكاة قال له أنا عايز 1,000,000 جنيه، قال له خد. واحد تاني قال الراجل ده يمكن ما يكونش صادق، طب 1,000 جنيه. واحد تالت قال الله انا اساسا راجل قنوع، ربع جنيه اروح اجيبه بس رغيف وحته طعميه. فالناس قالوا هذا درويش، ده راجل ده خبل، لماذا لم يطلب مالا كثيرا؟ ما راجل بيوزع. الراجل قال لهم بس استنوا هنكتب عقد تصرفهم، وكل واحد يقول لي في اخر السنه هو صرف في ايه، وهوقفوا حافي القدمين على صاج كبير وقد أوقدت من تحته حتى أحمر، ويقف حافي القدمين يعد لي صرف في إيه. تقبلوا الشيكات؟ قالوا برضو نقبل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وإيه وحملها الإنسان. هات يا عم، لكن ساعة الرد صعبة. الرجل قال لهم خدهم خدهم خدهم، اكتب العقد، تعالوا بقى في آخر السنة اطلع يا بتاع المليون، صرفت فين؟ جبت عربية، وهو واقف على البتاع بقى بيولع. طب وبعدين؟ ورحت جبت مش عارف ايه من محلات ايه، وعمال يعد 5 دقائق بيعد في المليون اللي صرفه. طب لو كان انفق منه كان ريح دماغه، 500,000 الحقيقة انفاق، حبلوش تعمل كده، لكن انفق عشان لما تيجي تعد خلي بالك الوقفة على الصاج والله لا يساويها الوقوف بين يدي الملك يوم القيامة ولا ذرة منها. طبعا صاحبنا اللي واقف على الصاجة ساح، أبو 1,000 جنيه كان أخف بس معال على ما جبت تلفزيون وعلقت الإيريال ورحت مش عارف ساح. أبو عيش وطعمية أول ما وقف على الصاجة بيقول له صرفت فين؟ قال له رغيف وطعمياية، وراح رمي نفسه. فده ريح نفسه. فأنا بقول لك أنفق ولا ترائي، وإياك والمدح، قد يصيبك المدح في الدنيا. وإن كنت مادحا يا أخي الفاضل، إذا كنت بتمدح راجل ثري غني وقد يستحق ذلك، زي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه المقداد فوجد مادحا عنده فأحفى التراب في وجهه، فقال له عثمان لماذا تفعل ذلك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا التراب في وجوه المداحين، فإن كان مادحا فليقل أحسبك كذلك ولا أزكيك على الله. فيا أخي اوعى تدور على المدح في الدنيا، هتدور عليه دلوقتي هتيجي تموت هيسبوك ومش هيمدحوك. زي زمان كان بيضربوا مثال بكلب العمدة لما مات، وانا بقولش كل العمدات، لان في عمد كده ما شاء الله الى النهاردة والله العظيم اهل فضل وناس وجوههم منورة، ويمكن منهم مجموعة بتتفرج عليها دلوقتي وبيحبوني وبحبهم، لكن اقصد العمدة الظالم لما كان يشوف الحمار كده الراجل راكب عليه وما خدش باله ان العمدة معدي ونزل وخلع الحذاء بتاعه، ياخده هو والحمار يشتغلوا خدامين هو وعيلته كلهم عند حمار العمدة مش عند العمدة نفسه. فمات في يوم كلب العمدة، فالناس خرجت في الجنازة، ما هو عايش بقى، كله طلع في جنازة كلب العمد. الراجل قام الصبح زود الرز وقال هطلع عشان جنازة كلب العمد، انت يا بيت الواد الصغير ده لسه مولود يا حاج، اطلعي في الجنازة وقرص العيل من ودانه عشان يعيط في جنازة كلب العمد. والكل بقى هيصة وعدد لا حصر له. فلما مات العمدة محدش مشي بالجنازة وقالوا كلبه ايه. فاوعى تدور على المدح في الدنيا، ولله ضر من قال يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممكوتا وليس مذنبا، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابه. أروي هذه القصة عشان الكل يفهم، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. اسمع بقى القصة دي وكل واحد يتدبر، انفق عشان ربنا يجيب لك، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. عاوزين بقى يجعل الله بعد عسر يسرا، فمحدش يبخل، طلع في وقت العسر عشان ربنا يجيب لك يسر. في يوم من الأيام جلست امرأة صالحة مع زوجها البخيل، فدخل عليها بكيس والتفت يمينا ويسارا. زوجتي غلق الأبواب. قالت له انت جايب ايه؟ قال لها فرخة. فرخة والفقراء من حولنا لم يأكلوا، وانت تعلمين انهم لم يجدوا لم يروا هذا الدجاج اياما وسنين. قالت لي يا زوجي طيب يعني. قال لها بقول لك غلقي الابواب واجعليها فرخة محمرة مشمرة واحكمي الغلقة حتى لا تخرج الرائحة. غلقي الابواب على الفارخة. طب امرأة العزيز غلقت الابواب عشان سيدنا يوسف الجميل، انت يا ابو فرخة غلقي الابواب واحكمي الغلق. فلما جهزت الطعام وقد أغلقت الأبواب وأحكمت النوافذ، أمر زوجها، هي كريمة وهو بخيل، فقعد يأكل. فرخة بقى، وتلاقي الواحد فينا ساعة ما يجد الحاجة الحلوة قدامه يقول إيه بسم الله، وإيه ويجيبها كده مفخمة كده، ولما تكون جبنة حدقة عيشة وآخرتها الموت، يلا بقى خلينا ناكل. طب احمد الله وفلان حمدينه وشاكرينه، إنما دلوقتي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا وجعلنا مسلمين. طب ايش معنى جبنا الحدقة؟ هتعمل زي المثل اللي كان بيضربنا الشيخ عبد الحميد كشك عن الشيطان، لما كان راجل فقير كل شوية ياكل مش ياكل مش، فجاب شوية من قعر البلاصي كده وقعد ياكل، فالشيطان طلع له قال له يا راجل سمي، يا راجل سمي قطعت قلبي. المهم المرأة حتى يعني انتهى الوقت، لكن نكمل القصة. المرأة جلست مع زوجها تطعم الطعام، فجاء سائل يطرق الباب. قال من؟ قال سائل أريد طعاما، يعني جاي شمم الريحة، وكان سائل بحق يعني. فقال لها قولي له لا يوجد لدينا شيء. قالت له الدجاجة. قال لها هي طعمية، قولي لا يوجد لدينا شيء. فقالت للسائل لا يوجد لدينا شيء، وعادت حزينة باكية. فبدل الله حال هذا الرجل البخيل وضاع ماله، اللهم أعطي كل ممسك تلفا، ومشي هو في الشوارع يسأل الناس. وطلقت المرأة لأنه لم يستطع إنفاقا عليها، فتزوجت من رجل آخر كريم وجلست معه في بيته. فجاء لها بدجاجة فقال لها يا زوجتي اصنعي لنا هذه الدجاجة، فصنعتها بشكل جميل. وهم لسه قاعدين يأكلون بسم الله قل يا زوجتي، طرق الباب طارق فبصت له كده قالت له حالك إيه؟ قال لها يا زوجتي قومي إلى السائل الذي بالباب وأعطيه الدجاجة كاملة، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقامت المرأة بالدجاجة فرحة لأن هذا الزوج كريم، وأعطتها للسائل فعادت تبكي. قال لها ما يبكيك زوجتي؟ ربنا هيعوضنا إن شاء الله، ربنا هيجيب لنا. قالت له أنا ما بعتش على الدجاجة، أتدري من السائل بالباب؟ قال من؟ قالت هو زوجي الأول. قال وما العجب، أتدرين من أنا؟ قالت من؟ قال أنا السائل الأول، جئت واقفا على بابكم فطردني زوجك وما أردت إحراجك. أحبة الكرام، إيانا والرياء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بدايا، لا تكن أين طريقي شرع الله الهدايا، لا تكن أين نعيم جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.